الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من الدين الفرار من الفتن. باب من الدين الفرار من الفتن. ثم أورد الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يسبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يسبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. باب الفرار من الفتن من الدين. باب من الدين الفرار من الفتن، لأن الإنسان إذا كان يعلم قدر الدين فإنه يسعى إلى صيانة دينه، يسعى إلى صيانة دينه، فلا يعرض نفسه للفتن، لا يعرض الإنسان نفسه للفتن. والفتن التي تتوارد على الدين منها فتن تتعلق بالاعتقاد، سميها العلماء الشبهات، ومنها فتن تتعلق بالعمل وهي الشهوات. فالإنسان يفر من أي شيء يقدح في دينه، سواء كان شبهة أو كان شهوة. وعلى هذا لا يجالس أهل البدع، لأنه دول اللي هيريدوا عليه الإيه؟ دول اللي هيريدوا عليه الشبهات. فعلى المسلم أن يلتزم بعقيدة أهل السنة والجماعة، ويعلم أن هذا المنهج أو أن هذه الفرقة هي الفرقة الناجية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفرق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي ما أنا عليه اليوم وأصحابي عليه الصلاة والسلام. وفي قول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولذلك يعني الواجب على المسلم أنه يبحث عن منهج أهل السنة، لأنه وسط بين أهل البدع، كما أن أهل الإسلام وعقيدة المسلم وسط بين أهل الملل اليهود والنصارى وغيرهم، فأهل السنة والجماعة منهجهم وسط بين أهل البدع، فتجد دائما أهل البدع كل واحد يعني يشط إلى أقصى الاتجاه. فمثلا في مسألة الوعد والوعيد تجد من يكفر بالذنب ويقول هذا خالد مخلد في جهنم ما يطلعش منها أبدا زي الخوارج المعتزلة، وتجد وهؤلاء يغلبوا أحاديث ونصوص الوعيد، وتجد فرقة أخرى تغلب جانب الأحاديث اللي فيها رجاء حتى إنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، إذا دول يكفروا بالذنب ودول يفتحوا أن ممكن إنسان يعتقد ذنوب كلها ولا يضره شيء. أهل السنة وسط فيقولون لا نكفر أحدا بالذنب ولا نقول أنه مخلص النار، ولكنه أي الذنب ينقص الإيمان ويضعف الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذنوب، وهكذا تجد في كل باب من أبواب الاعتقاد هناك من يكفرون الصحابة وهناك من يعادونهم، ويعني زي مثلا في التشيع اللي هم يعني يرفعوا إلى بعض أهل البيت إلى منزلة فوق منزلتهم، وهناك الناصرة الذين يكفرون أهل البيت، وأهل السنة يعطون لكل إنسان حقه وهم يحبونهم لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأنهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعادونهم، يبقى هم وسط بين هؤلاء وأولئك. ولذلك يا إخوة يعني يؤسفني كثيرا أن كثيرا من الشباب الذين لم ينتحلوا في العلم شيئا ولم ينهجوا ولم يأخذوا من مناهله، بل إما عندهم سطحيين جدا عندهم يعني بعض العلم القليل أو لا علم عندهم عوام الناس، تجده من باب حب الاستطلاع يعرض نفسه للفتن، يعرض نفسه يقولك من الدين الفرار من الفتن، لكن دول لا يفرون من الفتن بل يخشوا على الفتن، خش على مواقع على النت عشان يشوف الشيعة بتقول ايه وعشان يشوف النصارى بتقول ايه، واذا بهم ودلوقتي طبعا يعني الدنيا كلها داخلة في بعض وكل واحد يلقى على الثاني شبهات ويلقون عليه شبهات هي من اكثر ما يكون، سواء كان من عند الشيعة او من عند النصارى او من عند القديانية، لانه التانيين برضك دلوقتي دخلوا برضك في هذا المجال ويلقون شبهات هي من اكثر ما يكون، واهل السنة رافضين على كل هذه الشبهات بل هم اللي حيطينها احتمالات ورافضين عليها، لكن الثاني دخل معركة غير شاك السلاح، دخل معركة لا ليس فيه لا يدرك شيئا منها ولا من المبارزة فيها، فلا يرى إلا الشبهات، لا يرى إلا الشبهات فيظنها حقيقة. وكثير من الناس ابتدأ يعني ينتحل نحلة الشيعة مثلا أو ابتدأ يتشكك في دينه وفي عقيدته، هذا سبب ماذا؟ سبب ضعف الإيمان. نقول هنا الإمام البخاري يركز يقول من الدين الفرار من الفتن، فكيف يوقع الانسان نفسه في الفتن؟ ازاي هو يدخل نفسه في الفتن؟ يقول لك عشان ارد عليهم. طب انت ترد عليهم انت ما درستش اصلا، ادرس. احنا عايزين يرد عليهم، عايزين ان هذا من اعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل، ان يكشف سنن الجاهلين ويبين عوارها، ولتستبين سبيل المجرمين. ربنا سبحانه وتعالى جعل من سنته ومن حكمته ومن تشريعه ان احنا نفضح مناهج هؤلاء الفجرة وهؤلاء المبتدعة. فيقول الله عز وجل: ولتستبين سبيل المجرمين، لتعلم انت وتستبين، لتظهر وتفضح سبل المجرمين، سبيل المجرمين. وفي قراءة: لتستبين سبيل المجرمين، كلاهما صحيح. ولتستبين أنت سبيل المجرمين، تعرف سبيلهم ومناهجهم لكي تحذرهم. وكان سيدنا حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر كما يقول، خشية أن يدركني، كان يعطي الصرف ازاي. وكان عمر يقول: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. يبقى لا بأس الإنسان يعني يدخل في هذه المواقع، بس إمتى؟ لما يتعلم الأول ويعرف كيف يبالغ. أنت تخش مصارعة وأنت لسه ما تعرفش تلعب شاتوري، تبالغ الأول، تعلم وقوي نفسك وقوي منهجك وقوي فكرك، و اعرف منهج اهل السنه ايه وادلتهم ايه، ومنهج اهل البدعه وشبهاتهم ايه، وكيف ترد على هذه الشبهات. وبعدين بقى انزل وقابل هؤلاء وتكلم وادعو ورد عليهم ونافح عن دينك. كذلك نفس الكلام يا اخواننا، زي ما نتكلم في الشبهات نتكلم في الشهوات. من الدين الفرار من الفتن، إنسان لا يعلم نفسه للفتن التي تصد عن سبيل الله. نفس الكلام مربط يجلس على المواقع الخليعة الساقطة، يعرض نفسه لصحبة فاسدة، فده كلهم يجروه إلى معصية الله عز وجل. يبقى المؤمن دايما ماسك بزمام نفسه، هذه مغريات. الشيطان بيغريك الأول، فتدخل في هذه الأماكن أو تصاحب هذه الصحبة، وإذا بك يجذبوك إلى معصية الله سبحانه وتعالى. فينبه الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الأمر. وطبعا الحديث سيأتي كما يقول الحافظ في أبواب الفتن، موقعه هناك. وهذا هو خلاصة الكلام، في آخر الزمان تكثر الفتن. وانتم زي ما انتم شايفين كل ما بيجي عصر الفتن بيمكن تفتح على الناس ازاي، ولا ندري كيف ينتهي الأمر. وفي بعض الأحاديث حتى يتسافت الناس تسافد الحمر، يعني الرجل يزني بالمرأة في الطريق، يتسافدون تسافد الحمر. وليس هناك امر معروف ولا نهي عن المنكر، بل يكون هناك امر بالمنكر ونهي عن المعروف. وده موجود برضك، جزء من هذا موجود، يعني في هناك من يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، في مسائل الاختلاط، في مسائل الغناء. مش في ناس يقعد يقول لك ده الغناء ده مش مباح، بس ده يعني قربة. وفي ناس يقول لك يعني الواحد ينظر الى المرأة يتأمل في خلق الله عز وجل بالنظر الى ملامح ومحاسن المرأة، ساب الدنيا كلها وساب الكون كله وما لقاش الا هذه الفتنة عشان يتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. الان لو لو في واحد حاب يلتزم ولا يطلق لحيته ولا امرأة تلبس النقاب ولا تحتجب، تجد هناك من يعارضها ومن وأقرب الناس به قد يكون جهلا قد يكون خوفا سمي أي سبب، لكن النهاية إيه؟ نهي عن المعروف، نهي عن وهذا قد كثر وهذا موجود، والناس تزداد فتن بعد فتن، وهناك من يطرد أبنائه من البيت بسبب يعني ابنه ابتلى يعني يعرف المسجد، ويمكن في الوقت نفسه لو كان ابنه فاسد وتجده بقى في الصحبة الفاسدة مفيش حاجة وتاب الواد يقدر يا عم دي فترة الشباب وتعدي، دي فترة المراهقة وتعدي ويقعد يصبر نفسه بايه بهذا الكلام، ولا حول ولا قوة الا بالله. ففي اخر الزمان تقصر الفتن كما قال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن القائم فيها خير من الماشي والقاعد فيها خير من القائم، يعني اللي بيقلل شوية احسن من الميتين. وتكثر الفتن كلما جاءت فتنة يقول الانسان هذه مولكتي، فاذا انصرفت جاءت فتنة اشد منها فيقول هذه الانسان قد تأتيه فتنة فيظن ما فيش فتنة بعدها فيقول هذه مهلكتي، هي دي الفتنة الاحاديث والاخبار جاءت فيها، واذا بها تنتهي وتيجي واحدة تانية يقول لك يا ريت كنا في اللي فات. وكان الامام الشعبي يقول يا زمان حزنا منه فلما ولى حزنا عليه، يعني قلنا الاول ايه زعلانين من الزمن احنا فيه والفتن اللي احنا فيها، ولما مشي تقول يا ريت اللي فات يكون هو اللي موجود دلوقتي، ده اللي فات احسن من دلوقتي الف مره. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قام من حجرته يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، يا رب كاسيه في الدنيا عاريه يوم القيامه. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم الفتن وهي تنزل، مواقع الفتن وهي تنزل، ويقول صلى الله عليه وسلم يعني يكثر الجهل يكثر بين الناس. وطبعا لما يكثر الجهل يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون بغير علم فيضلوا ويضلوا، يقل العلم ويقصر الجهل ويظهر الزنا، يظهر يعني ينتشر ويقصر، هذه كلها فتن تكون في اخر الزمان. مع كثرة هذه الفتن ماذا يفعل المسلم؟ يقول عليه الصلاة والسلام يوشك ان يكاد ويقترب ان يكون خير مال المسلم غنم يسرع بها شاعة الجبال، سبع الناس الدنيا دي كلها ويشوف له ايه جبل يقعد فيه، غنم يسرع بها شاعة الجبال ومواقع القطر الاماكن اللي ينزل فيها شط مطرة عشان يقدر يعني يرعى، يبقى عنده الغنم وعنده شاة زرع يقدر يعيش، هو مش عايز الا كده، ويعبد ربه ويبتعد عن هذه الفتن ومواقع القتل، يفر بدينه من الفتن. طبعا الحديث انطلق به البخاري كما يقول المصنف، وهناك حديث شبيه عند الامام مسلم حديث الاعرابي الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس خير؟ قال مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ده خير الناس، مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، ده الى امتى؟ الى وقت الجهاد هو من المجاهدين، ووقت الفتن ينعزل العزله، والعزله خير للمسلم، بس العزلة مش كل وقت، العزلة عند الفتن، وبعض الناس تفهم أحاديث العزلة على الإطلاق يعتبر الناس، لا، هو خير الناس الذي يخالط الناس ويصبر عليهم ويشارك في الجمعة والجمعات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ده انت مطلوب منك كده. ولذلك يعني الإمام الخطابي اللي كان له كتاب في العزلة يقول ان فينا هناك عزلة اسمها عزلة شعورية، يعني انت بين الناس ومش مع الناس، مش مع الفتن. ازاي؟ قال قول الله عز وجل فأعرض عنهم، هذه عزلة ايه؟ وأعرضهم، يبقى انت معاهم، يبقى انت معرض عن الضلال بتاعهم ومعرض عن اللهو والباطل، لكن في الوقت نفسه لا تتركهم، ماذا بتدعوهم وتأمر معروف وتنهى عن المنكر، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فأنت بين الناس أصم أعمى، ولكنك سميع بصير، يبقى في أحيانا تبقى إيه؟ تديهم بدنة ولا تعطيهم قلبك، يبقى أنت قلبك تصول بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبعبادة الله عز وجل، ولكن لا تهجر الناس، لا تهجر الناس، بل تقوم على مصالحهم وتقوم على دعوتهم. ولأن لو أن كل إنسان ربنا هداه للإيمان هجر واعتزل، فمن يأخذ بأيدي الناس؟ وإن من سنة ربنا سبحانه وتعالى هذه الدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وربنا جعل العلماء ورثة الأنبياء يعلمون الناس، وحتى عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب طريق الهجرتين عقد فصلا بين فيه أن منزلة العالم أفضل من منزلة المجاهد على ما ورد من الأحاديث في فضل الجهاد في سبيل الله وفي فضل المجاهدين، لكن في النهاية يصل إلى أن العالم أفضل من المجاهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلماء ورثة الأنبياء، والذي يرث الإنسان أقرب الناس إليه، فالعلماء هم أقرب الناس إلى الأنبياء لأنهم يحملون دعوتهم. قالوا أيضا المجاهد ما جاهد إلا بالعلم، فلولا العلم ما تعلم الجهاد وما أخلص نيته في الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال أيضا المجاهد فضله محدود، صحيح هو بيدافع عن الأرض والعرض والدين، لكنه جهده إنه يتعلم فنون القتال ويدخل معركة ينتصر أو يستشهد فيها، ولكن العالم جهده متواصل، ما مش معركة ينتهي، ده ليل ونهار أكل وشرب ونوم كله جهاد، لأنه يتعلم سنن الدين ويعلمها للناس، بل إنه أحيانا يتعلم ما عند المخالفين، يقعد فيه يتعلم إيه الشبهات اللي عند المخالفين حتى يدافع عن الدين ويرد عن الدين. فشوف بقى يكون 73 فرقة كل فرقة لها شبهات، وهو يقعد يتعلم هذه الشبهات والردود عليها، غير بقى أهل الملل الأخرى الكافرة الفاجرة، علمانيين ويهود ونصارى زنادقة مرقسية، ها، وهؤلاء جميعا كل دول لهم كلام طويل وبيستطيعوا ان يعني يبهروا عقولا، وفي ناس بتتبعهم، فكيف ان العالم مسؤول ان هو يدافع عن كل هذا ويبين ضلال كل هذا ويصبر على هذا. ونحن احق بالصبر على القيام بدعوة الله عز وجل من صبر الكافر على كفره. الكفار يوصون انفسهم بالصبر والثبات على ما هم عليه. قال الله عز وجل: وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم. الصبر ايه هو الصبر؟ قالوا في اللغة: الصبر هو حبس النفس وتجرع المرارة في سبيل هذا العمل. وده ايه معنى الصبر؟ يعني عشان كده بيقول لك الصبر دي حدود. لا، ملوش حدود الصبر، لان الصبر تجرع المرارة في الأسى والثبات ولم النفس والشم، يعني ما ينفركش وتلاقيه ضاع في الامر اللي هو فيه. لا، يتحمل ويجالب ويكابد. ها، فهذا هو الصبر. فشوف بقى، اذا كان المشركين منهم من يتحمل القتل في سبيل كفره في سبيل الشيطان، وانطلق الملأ منهم، دي اشبه بايه؟ الفضائيات بتاعتهم ديت، القنوات بتاعتهم، الاعلام. وهو كان الاعلام بتاعهم ان الناس تمشي في الطرقات وتعرف، هو ده امكانيات دلوقتي. هو وصلت للفضائيات ووصلت للنت. ها، ايه الوصية بتاعتهم؟ ان امشوا عن محمد ولا تسمعوا اليه، واصبروا على آلهتكم، يعني احبسوا انفسكم وثبتوا انفسكم وتحملوا المكابد والشدائد لما انتم فيه حتى تنالوا غرضكم ونحو ذلك. طب اذا كان هؤلاء يقولون هذا ومنهم فعلا من يصابر ويكتب وصايا في سبيل الكفر، يعني مش كمان هو تنتهي عمره خلاص، لا، ده بيكتب وصايا للاجيال اللي بعديه عشان لما هو تنتهي مرحلته الضلال بتاعه ما ينتهيش. فنحن احق بالصبر، ونحن احق بالثبات، ونحن احق بالتحمل، ونحن احق بان نتعلم، تعلم منهج اهل السنه، تعلم تفسير القرآن، تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم كيف نرد على هؤلاء الملاحدة، نتعلم شبهاتهم والردود عليها. لأن الأيام اللي جاية أيام أشد في مسألة المواجهات الفكرية اللي بين الناس، مع الانفتاح الكبير اللي بين الناس عن طريق القنوات وعن طريق النت وعن طريق الإذاعات والأشياء دي كلها. أصلا الإنسان الآن، أنا لا أدري، يعني الشباب اللي بيضيع أوقاته في الباطل وفي الهراء وفي الهزار، يعني هؤلاء لا يدركون، لا يحسون، لا يعلمون ما يراد بهم. ده احنا محتاجين كل لحظة ان احنا نوجهها في العناية بديننا وبأنفسنا، فكيف بمن يوقع نفسه بالفتن؟ يعني رحم الله الإمام البخاري وهو يبوب لنا هذا الباب ويبين لنا من الدين الفرار من الفتن. الإمام النووي يقول لك هو الفرار نفسه مش دين، ذات نفسه الفرار مش دين، لكن لما كان الفرار صيانة للدين ناسب أن يكون من الدين. يعني يقول لك إيه علاقة الحديث بالترجمة؟ لما يكون فوق يفر لجر، والفرار جر، لكن هنا لا، ده هنا مش جر، لان الفتن في هذا الزمان او في اخر الزمان هتشتد عليها، يقع فيها مفيش بقى مجال للمواجهة. يبقى هنا العزلة، هنا السلامة، يفر. لكن في الان في الازمان الموجودة الان في فتن تفر منها، لكن زي ما قلنا عزلة شعورية، ما هيش عزلة بالبدن وتروح بقى المواقع الجبال كما فعل بعض الناس. يعني في بعض الناس في السبعينات أظن فعلوا هذا الكلام، حالك لا احنا دلوقتي في فتن ولازم نعتذر الناس. وخدوا انفسهم وراحوا قعدوا صحراء وعملوا دير هناك وقعدوا فيه وخلاص على كده. طب يعني والمشكله ان وقع بينهم فتن، يعني هم بقى ضربوا بعض على كده وشهروا على انفسهم بالسلاح. هذا ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يقول اذا لم يكن لك مجال الاصلاح في اخر الزمان، حيث تدخل الفتن جدا ولا لا يجد المسلم الا ان يجلس في مواقع القطر وشعث الجبال. واما في هذه الازمنه رغم كثره الفتن، وهذا امر لا يخفى، لكن بفضل الله عز وجل مع الدعوه، وانا اتخذت قبل كده ها ان من السبعينات لدلوقتي في فارق كبير جدا، في فارق كبير بين وقت السبعينات ها اللي هي الفتره اللي الواحد شافها، الله اعلم قبل كده كان في ايه كمان. كنا بنسمع برضك المشايخ ها اللي في الستينات وما قبلها اسوأ مما يعني نراه بعيننا، كنا نراه بعيننا. الان الحمد لله الامر يختلف تماما، وان كان طبعا ما زال فتن موجوده، لكن وجود الدعوه ووجود الدعاء والاخلاص في هذه الدعوه تحدث شيئا كثيرا، والحمد لله رب العالمين. فيقول يوشك يعني يقترب ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها اشعه الجبال. قلنا اشعه الجبال يعني رؤوس الجبال، ومواقع القطر يعني مواقع المطر. يفر بدينه اي بسبب دينه. الباب اللي بعده باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله، وان المعرفه فعل القلب، لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. عن عائشه رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يقول قوله لقول الله تعالى مراده الاستدلال بهذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه، والاعتقاد فعل القلب. يعني كأنه يرد على من يقولون أن الإيمان قول باللسان فقط، يقول لك لا، الله عز وجل يقول ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالعبرة هنا بما في القلوب. فالإيمان النطق ومعه اعتقاد، والاعتقاد فعل القلب. ولذلك أهل السنة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ده ايه؟ الايمان. اذا في قول باللسان واعتقاد بالقلب، اما مجرد القول فقط وهو قول مذهب الكراميه وهي فرقه من الفرق الضلال، يقولون ايه مجرد ان ينطق فقط بدون اعتقاد هذا يكفي، وهذا من البدع. لان لو كان الامر كذلك لكان المنافقون مؤمنين، والله عز وجل توعد المنافقين وقال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. يبقى لابد من صحه الاعتقاد مع النطق به مع العمل بالجواز. يقول: فما هي المناسبة بين الآية والترجمة؟ واضح طبعا المناسبة لما قال الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وإن كان هذه الآية في الإيه؟ في الأيمان، والكلام هنا عن الإيمان، لكن الشاهد بينهم إن الأيمان الله لا يؤاخذ بها إلا باعتقاد القلب اللي بنسميه عقد القلب على الفعل. وإذا خلقت يمين اسم يمين لغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لأن اللغو هو قول باللسان وليس فيها عقدة في القلب، مفيش عقدة في القلب عليه، لم ينعقد قلبه. تفسر عائشة رضي الله تعالى عنها بقول الرجل في الخصومة وفي المراء وفي المال: كل والله، اشرب والله، تعالى والله، اذهب والله، هذا يحدث كثير، والله لا تأكل، والله لا تشرب. كلمة تقال على اللسان ولكن لم يعقد عليها القلب. فالله عز وجل لا يؤاخذ بهذا اللغو، ولم يجعل فيه تحلة يمين ولا كفارة يمين، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، اللي يحلف على شيء: والله لا أفعلن كذا، أو والله لا أفعل كذا، عقد القلب على وعازم. إلى هنا بقى في مع الله إيه؟ عقدة القلب. فمقصود الإيمان البخاري رغم أن الآية: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم قلوبكم، جاءت في الأيمان، فكذلك إن الإيمان مجرد القول فقط لا يكفي، حتى يعقد عليه بقلبه، وهي العقيدة، وهي العقيدة الاعتقاد، والاعتقاد هو فعل القلب. يبقى لا بد من النطق ولا بد من الاعتقاد، ثم يأتي بعد ذلك الايه؟ العمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أهل. فالعلم بالله اعتقاد، علم بالله وبأسمائه وبصفاته، وفيه علم بأحكامه، والتقوى عمل، تقوى الله عز وجل عمل. وقد نال النبي صلى الله عليه وسلم المرتبة العظمى في هذا، وهو يقول: والله إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دليل أيضا لهذه الجملة، فيه دليل على تفاوت أهل الإيمان في العمل، في تفاوت المنزلة. لأن يقول: إن أعلمكم وأتقاكم بالله أنا، إذا في من هو أقل منه، ومن هو أقل منه لا يعلم قدره من الله، هم متفاوتون أيضا. وقد نال النبي صلى الله عليه وسلم المرتبة العليا في ذلك، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه متفاوت، وأن أهل الإيمان متفاوتون. كلامنا طبعا يتكلم عن كثير، والإيمان البخاري يؤكد ويجيب الأدلة، هو يكثر من الأدلة على منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمرهم بأمر أمرهم بما يطيقون، وأن في هذا فائدة. إنسان يعني يقوم يعمل عمل يطيقه، لا يمل منه ولا يسأل، ويستطيع المداومة، وخير العمل ما داوم عليه صاحبه. وسيأتي في الحديث: فإن الله لا يمل حتى تمل. فيداوم العمل الإنسان على العمل يجعل القليل منه كثيرا. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يفعل نظير ما يأمرهم به، يعني هو برضك لا يزيد إلا في أشياء نادرة كان يزيد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم العلة في ذلك، كأن يواصل الصيام مثلا ويقول: إني لست كاهل أكل، يبقى دي حاجة خاصة بي، إني أبيت عند ربي يطعمني يسقيني عليه الصلاة والسلام. ويجتهد في قيام الليل ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. لكن في غالب صلى الله عليه وسلم كان كما تقول عائشة: إذا أردت أن تراه قائما رأيته قائما، إذا أردت أن تراه نائما رأيته نائما، إذا أردت أن تراه صائما رأيته صائما، إذا أردت أن تراه مفطرا رأيته مفطرا. لا فيش تكلف، بيأخذ الأعمال بوسطية وبيفطر بسهولة، لا يشق على النفس. ما أن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أنه يواصل على طول، لأنه هو يقول في الحديث خيئتك، لكن صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك يعني في غالب الأحوال، حتى لا يشق ذلك على أصحابه رضي الله عنه، حتى لا يشق ذلك على أصحابه، فإنهم يتأسون به عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما وجد الأمر كذلك قال: يا رسول الله إن نفسك هيئتك، إحنا محتاجين إن إحنا نزود. ليه؟ إن نفسك هيئتك هنا يعني المقصود بها أي في منزلتنا عند الله عز وجل، أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم يريدون يعني يعللوا لأنفسهم علة، يبيح لأنفسهم الازدياد في فعل الخيار، وكان كانوا يحبون ذلك، عايزين يكلفوا أنفسهم مشقة في عمل الخير. وورد نحو ذلك في بعض الأحاديث إن من الصحابة من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم في التبتل، الانقطاع، لهمش دعوة لا بأكل ولا بشرب ولا بنساء ولا بالدنيا، يعني زي الترهل كده. فيقول عثمان بن مسعود: ولو أذن لنا لاختصينا، يعني كان عندهم استعداد إن يوصلوا لدرجة دي، إن النبي عليه الصلاة والسلام لو أذن لهم في الانقطاع في العبادة وعدم الأخذ حظهم من الدنيا، بس إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام كان يعملوا إيه؟ لاختصينا، إصلاء ما هو يخرج البيضة الغدة اللي هي بتفرز الشهوة وتفرز الحيوانات المنوية، الإنسان بيحس إن هو يبقى عنده شهوة النساء، عايز هو يشيل المادة، يخلع المادة دي منه خالص عشان ما يفكرش في أمر النساء. وطبعا تفكير في أمر النساء يخليه يفكر بقى إنه يحضر بيت عشان يتجوز، يحضر بيت يبقى يجيب عيال، يحضر عيال يبقى عايز يشتغل يبقى دنيا ويجيب فلوس، هم عايزين يقطع ده كله، يبقى يجيبوها من البداية إن يختصي عشان يلوبك، هم تمرتين يكونوا مستوفى، تمرتين بالليل وشوط مية وهيعيش، ما يبقاش عنده مسؤولية ولا عنده حاجة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رهبانية أمتي الجهاد. وطبعا قد يظن الإنسان أن هذا عمل خير الانقطاع هذا، لكنه يحرم نفسه من خير أعظم، وهو كثرة الذرية، الصبر عليهم في تربيتهم وإعفاف النساء والنفقة عليهم وإخراج من صلبهم من يعبدون الله ويوحدون الله عز وجل. ربما هؤلاء يعني إذا كان الإنسان مثلا عاش 50 سنة منقطع متبتل منقطع العبادة، فأي حي العبادة كتير أوي، ليل ونهار بيصلي وبيصوم ويعمل خير، لكن الله عز وجل قد يعوضه خيرا من هذا التبتل بأولاد صالحين يدعون له ويصلون ويصومون، كل صلاتهم وأعمالهم الخير في ميزان حسنات أبيهم، فيزداد خيره ويزداد نماؤه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن هذا التبتل، يقول: لو ولو أذن لنا أو لو رخص لنا لاختصينا. وثبت بعض الصحابة من نفسه كده برضك حب يحط لنفسه منهج، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطر، والثاني قال: أنا طب أنا أقوم لا أرقد، والثالث قال: أما أنا أعتزل النساء. في بعض الروايات قال بعضهم: أما أنا لا أكل اللحم. كل واحد حط نفسه ايه حاجه معينه بحيث يعني يشدد على نفسه شويه علشان يستطيع ان يتفرغ بالعباده. النبي عليه السلام ادهم الوسطيه، قال: اما انا فاصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منه، عليه الصلاة والسلام. فالصحابة يعني عايزين هم خير، وهذا يدل على ان الاعمال الصالحة فيها خير. النبي صلى الله عليه وسلم ما انكرش عليهم ان نفسك كهيئتك، يعني ان الاعمال الصالحة خير وتزيد من الانسان، لكن بالمنهج الوسط، بالمنهج الاسلام. فالاستمساك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مقتصدا فيه خير من الاجتهاد في اعمال من اعمال البر مخالفا لنهج النبي عليه الصلاه والسلام. اقتصاد في سنه خير من اجتهاد في بدعه، كلام عبد الله بن مسعود. اقتصاد في سنه خير من اجتهاد في بدعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يغضب عليه الصلاه والسلام، وهذه من طرق او من احدى طرق تربيته عليه الصلاه والسلام. احيانا يفشل في القدام، واحيانا يغضب، احيانا يعرض عنه، ها احيانا ما يسالش فيه، ما يردش عليه على طول وبعدين يجاوبه. كل ده ايه؟ مناهج تربيه، مناهج تربيه. مش شرط ان الواحد يسألك تجاوب على طول، ممكن يكون عدم الإجابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قاطع الثلاثة اللي تخلفوا وخلى الصحابة كلهم تقاطعوا، دي تربية، مش هياخد خصومة وخلاص، دي تربية عشان يعودوا، محدش كمان يعمل عملوه. حتى إذا ضاقت ضاقت عليهم الارض بما رحبت، وضاقت عليهم انفسهم، وظنوا الا ملجا من الله الا اليه، ايش في لجوء الا الى الله عز وجل، ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله التواب الرحيم، انه بهم رؤوف رحيم. وبعدين يجي واحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم يساله، يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنه ويعيدني من النار. النبي عليه الصلاة والسلام يبص يمين وشمال ما يجاوبش على طول. ليه؟ عشان يلفت اصحاب الموجودين كلهم. الراجل ده بيقول ايه؟ وممكن يكون واحد يجي يسال سؤال، وسؤال مهم، والرسول عايز الكل يسمع السؤال ده عليه الصلاة والسلام، لكن هو لما قال السؤال ها يمكن سمع اثنين ثلاثه في وسط الجمع. فالرسول يعرض يمين وشمال، وبعدين يقول له، يقول للصحابة رضي الله تعالى عنهم لقد هدي. الراجل ده بيسأل سؤال مهم، ايه هو بقى؟ وفي ما سمعش السؤال بقى يشتاق لايه؟ الى السماع. لقد هدي، سؤال كويس. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام للرجل كيف قلت؟ سؤالك ايه؟ اظن المرة ديت اللي ما سمعش اول مرة هيعمل ايه؟ كل وده هيبقى في عايز يشوف الراجل يقول ايه، عشان يجي الراجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه. في الصلاة المكتوبة، وصوم رمضان، وتؤدي الزكاة، وتصل الرحم، وهكذا. يجي النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس وهو بيدي الدرس، واحد كده يقوم في وسط الناس، يا رسول الله مات الساعة، ايه النبي عليه الصلاة والسلام ما يسألش فيه، ما يردش عليه. الناس تقول ايه؟ كل واحد يقول كده الله، وما ردش عليه. بعض الناس يقول ما سمعش، وبعض الناس يقول ايه؟ كره السؤال، سمع ولكن كره. خلص النبي عليه السلام الدرس وخلص كلامه، يقول اين وراه السائل عن الساعه؟ فين اللي كان بيسال عن الساعه؟ كل اللي حاضر هينتبه، ها هينتبه يشوف ايه الموضوع. فيقول اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه، وغير ذلك يعني من مواقف النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا ابي بن كعب لما اختلف هو واحد في سوره، فجيهم قالوا النبي عليه الصلاه والسلام فقال لكم احسنت، انت بتنصح. فسيدنا ابي بن كعب لما بيقول ايه سرح، يعني ازاي القران فيه كده الاثنين زي بعض، ما فيش خلاف اهو. فالنبي عليه الصلاه والسلام ضربوا على صدره فأرق هذا ايه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم وفاء بنفسه، يبقى مرة يضرب ومرة يتكسر ومرة يتكسر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب، الموقف هنا موقف امتثال لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، امتثال لهدي الدين، مش كل واحد يألف من نفسه. ودي يطمن كل انسان يظن ان هو يستطيع ان هو يقتفي واثار من عنده او يحط منهج من عنده وينسى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الغضب في وجهه، يقول ان اتقاكم واعلمكم بالله يا امين عليه الصلاه والسلام، يعني اذا كنت انا بصلي زي صلاتكم وبصوم زي صيامكم وزي ما انتم شايفين عبادتي وسط وبامركم بما امركم به، فتظنوا ان هل هذا القصور من النبي عليه السلام؟ يعني انت تقول يا رسول الله نسخ هيئتك، انت ربنا غفر لك من ذنبك، فهل المغفره استدعت من النبي، استدعت النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقصر؟ يقول لهم لا، مع ان الله غفر لي هذا الذنب، ان اتقاكم واعلمكم بالله. مش قول ان ربنا غفر لي الذنب يبقى ليك اننا خلاص بقى ضمنت خلاص، لا ده بالعكس، لما تاتي المنح من الله عز وجل للعبد هذه تزيده خيرا وتزيده شكرا، وده كان هدي عليه السلام. ها يقول صلى حتى تغرب قضاياه، قال افلا اكون عبدا شكورا. ولذلك اهل بدر رضي الله تعالى عنهم ما عرف ان واحد منهم قصر في امور الدين، بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني ربنا رضي عنهم لانهم قدموا للاسلام اعظم حسنه، هذه الحسنه قدموها لا يستطيع احد طول العمر ان ياتي بمثلها، مش ممكن ابدا غزوه بدر يتكرر، لان النبي عليه الصلاه والسلام حتى يصنف الدعاء يومها اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تقبل في الارض بعد اليوم، لان في غزوه بدر ربنا سماه ايه؟ سماء يوم الفرقان، لما سمى القرآن فرقان سمى غزوة بدر يوم الفرقان، لأن ربنا سبحانه فرق فيه بين الحق والباطل، وكانت الغزوة اللي غير بها مجرى التاريخ. ابتدى بقى اللي كان يعني بيطمع في النبي عليه الصلاة والسلام وفي المسلمين ابتدى يكش، اللي كانت قريش اللي هي تعتبر اقوى قوه عند العرب انهزمت وقتل فيها الصناديد، الرؤوس الكبيره كلها راحت. ابتدى بقى الازيال واللي بيحاولوا هم يعني ينتظروا الفرص، دول كلهم ابتدى يخافوا وابتدى يحسبوا النبي صلى الله عليه وسلم حساب، وكان كل يعني الموضوع مش دماغه، وابتلى المسلمين يحصل عندهم انتعاشة وتمكين وفرحة بالدين ودعوة وغير ذلك. يبقى كانت غزوة بدر هي سبب لكل مسلم على وجه الدنيا إلى يوم القيامة لهذه الغزوة، وحق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون كل هذه الملايين في ميزان حسناتهم، اللي كانت دلوا على الخير كفائله، هم دلوا على الخير وجاهلوا وبذلوا وضحوا، فكل خير ياتي بعد ذلك في ميزانهم. عشان كده كان الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، حسنه لا يعادلها حسنه. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيف ولا نص مد. ليه؟ لان المد بتاعهم ده هو اللي انتشر به الاسلام وهو اللي دخل الناس، بل انت وذهبك والله لو انفقت مثل احد ذهبا انت وذهبك وفلان وذهبه وفلان وماله كل ده بتاخد عليه حسنات نعم، ولكن كل ده في ميزان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكيف يكون هذه الثمرات التي منحهم الله عز وجل اياها وهذا الخير الذي نالوه مما كانوا به من هذا الخير رضي الله تعالى عنه. طيب اظن الكلام استوفى. المباحث الحديث معنى العلم بالله، قلنا العلم باحكامه وبصفاته وباحكامه وما يتعلق بذلك من الثواب في الاخره. يعني العلم بالله، العلم بالله ربا، العلم بالله إلها، العلم بالله بأسماء صفاته، العلم بالله بأحكامه وتشريعاته، العلم بالله بما أعده من الثواب والعقاب لمن أطاعه ولمن خالفه ونحو ذلك. ولذلك أول واجب على العبد هو معرفة الله عز وجل. أول واجب على العبد توحيد الله عز وجل. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، أن تعرف الله عز وجل ربا وإلها وبأسمائه وصفاته. وذكر الحديث فليقل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هل يؤاخذ الإنسان بحديث النفس؟ أقول إن الأصل إن الله عز وجل تجاوز عن هذه الأمة بحديث النفس، لكن الآية يقول النووي في الآية دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إذا استقرت، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. امتى يؤاخذ بما كسبت القلوب؟ اذا استقر واصبح اعتقاد. لكن الحديث العابر هذا ايه؟ لا يؤاخذ الله عز وجل. وسوس النفس لا يؤاخذ الله عليه. لكن انسان استقر في قلبه، فمن استقر في قلبه شرك او استقر في قلبه اعتقاد فاسد وسكن في قلبه، فإن هذا الاستقرار فعل، إن هذا الاستقرار في النفس فعل، بحيث أنه اعتقد هذا الاعتقاد، اعتقد هذا الاعتقاد، يبقى هنا الله عز وجل يؤاخذ عليه. قال ابن حجر ويمكن أن يستدل ذلك من عموم قوله أو تعمل، إن الله تجاوز أمتي عما حدث به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. يقول لك أو تعمل هنا إيه؟ يدخل فيها عمل القلب، عمل القلب اللي هو الاعتقاد، أو العزم على الفعل، يعني إذا عزم عقد قلبه على فعل معصية، إذا حدث نفسه بالمعصية لا يؤاخذ عليها، لكن يبتدي بقى إيه؟ وصلنا لعقد القلب، ابتدى اللي هو العزم، عزم القلب على الفعل، إذا هم بحسنة كتبت، إذا هم بسيئة تكتب عليه السيئة، وإمتى الهم دوت؟ اللي هو العزم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الله، يرد، ومن يرد فيه، يبقى لسه ما فعلش، أراد، لكن هذه الإرادة قد تكون هم أو حديث نفس، هذا لا يؤخذ عليه. وقد تكون عزما اللي هي بداية اللي هيبقى بعدها الفعل، وإذا عزمت فتوكل على الله. فهذا العزم إذا كان لمعصية مجرد العزم فيها يؤخذ عليه حتى إذا لم يفعل المعصية، فإن تركها لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يكتبها له حسنة، إن تركها خوفا من الله عز وجل. المعنى الإجمالي الحديث أظن شرحناه. ما يستفاد من الحديث؟ الأعمال الصالحة ترقى صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات ومحو الخطيئات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم استدلالهم، على نفس خطيئاتهم، وعايزين هم يزودوا من الحسنات، عايزين يكفروا من العبادة، فأيضا العبادة تقصي من الحسنات، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، ولكنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم أنه بحصوله صلى الله عليه وسلم على درجة المغفرة أوجب ذلك تقصيره في عبادته، يعني كانهم بيقولوا له أنت يعني العبادة بتاعتك مش كتير لأن ربنا غفر لك ما تقدم من ذنبك متأخر، فطبعا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك عليهم وقال أنا أعلمكم بالله وأخشاكم الله، هذه العبادة توجب أو توصل الإنسان إلى رضا الله سبحانه وتعالى، لأنه الهدي الذي أراده الله لعباده. الملحوظة الثانية أو الفائدة الثانية أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها استبقاء للنعمة واستزالة لها بالشكر عليها. يعني الإنسان إذا كان في عبادة فإنه يداوم عليها حتى تدوم هذه النعمة وحتى يكون فيها شكر لله سبحانه وتعالى بالمداومة عليها. ثلاثة، الوقوف عند ما حد الشرع من عزيمة ورخصة واعتقاد أن الآخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له. الوقوف عند ما حد الشرع من عزيمة ورخصة واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له. يعني تأخذ أمور ربنا شرعها وإن كنت تراها بسيطة دي أوفق وأحسن من أن تشق على النفس، لأن المشقة ستقطع العمل، عشان يشق على نفسه يقطع العمل ولا يداوم عليه، والمداومة خير من الزيادة التي يعقبها انقطاع. الأولى في العبادة القصد مع الملازمة لا المبالغة المفضية للفرد، يعني نفس المعنى تانية. التنبيه على شدة رغبة الصحابة رضي الله عنهم في العبادة وطلبهم الزيادة من الخير، وهذا طبعا من الثناء عليهم، وهذا من الثناء عليهم رضي الله تعالى عنهم، ان هم كانوا حريصين على الخير وكان كل عمل في الخير، لذلك ان هم كانوا عايزين يزودوا على انفسهم، فالاصل عندهم فعل الخيرات، لكن هم كان احيانا يعني من حبهم للخير انهم عايزين يزودوا، فالنبي عليه الصلاه والسلام كان بيبينهم المنهج. ولعل برضك من فطانة الإمام البخاري يجيب الحديث دوت بعد الأحاديث اللي فاتت اللي فيها آية الإيمان حب الأنصار وآية الإنفاق ضد الأنصار. يجي واحد في كان أجداده عباد للنار ويجي يقول لك يشتموا عمر الخطاب ويتهموه بالجهل والكفر، وكما سمعت احد اخواننا يعني ربنا يبارك فيه يقول انتوا كنتوا ايه ليلة عمر الخطاب؟ عمر الخطاب اللي جاب لكم الخير جت عندكم، انتوا كنتوا عباد مجوس عباد نار جايين انتوا تسبوا عمر الخطاب اللي حاس جهز الجيوش ونجاكم من كسرى، نجى اجدادكم ونجاكم من عباده النيران، هو ده جزاؤه في النهايه. تسمى في أبو بكر الصديق، تسمى في عمر الخطاب، إذا كان هؤلاء الصحابة كان الأصل عندهم حب الخيرات وإنزال في الخيرات وضحوا وبذلوا، فلا بد أن نعرف لهم قدرهم. وإن الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإمام مالك يحكم بكفرهم، يعني هذا بغض بسبب إيمانهم بسبب نصرتهم للدين. وبعدين هم بقى يأتوا بكلام بقى تأويل فاسدة، ان عمر الخطاب عمل مؤامرة عشان يبعت علي بن ابي طالب، ما يخليش علي بن ابي طالب حله، هو بقى منشغل بغسل النبي عليه السلام، وراح هو خد ابو بكر الصديق وراح عمل مؤامرة وخدوا البيعة. هذا اتهام لعلي بن ابي طالب، هذا اتهام لعلي بن ابي طالب انه جبان له حق لا يطالب به في وقت يقصر فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم متوافرون، ولو هو رفع الرأي وطالب حقه لناله إذا كان هو يرى أن ذلك حقا، لكن له لما عرف أن هو ليس الحق له وهناك من هو أولى منه وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ما قع هذه الفتن. يعني هل أنتم أشجع من علي بن أبي طالب اللي عرف بالشجاعة في مواقف القتال، يعني مواقفه ومآثره معلومة بشجاعته رضي الله تعالى عنه، تتهموه ان هو كان ليه حق وحق في الخلافة، يعني معهوش حق سهل وهو ساكت ونصراؤه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان هذا الحق يعلمه ورفع رايته وطلب به لكان الصحابة كلهم يقفوا جنبه، لكنه يعلم أن الأمر على ما اتفق عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم بايعوه وبايعوا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومنهم علي بن أبي طالب. أيوة تأخر شوية، لكنه بايع رضي الله تعالى عنه في لأبي بكر الصديق، وبايع لعمر الخطاب. يفضل علي بن أبي طالب ساكت عن الحق 15 سنة، قصدي أكثر من 25 سنة، لا ينطق لأبو بكر الصديق والعمر والعثمان. فهذا اتهام لعلي بن أبي طالب نفسه، هذا اتهام له رضي الله تعالى عنه. فهنا نعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم يحبون الخير ويسعون إلى الخير رضي الله تعالى عنه. مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم تحريف له على التيقظ. يعني إيه؟ يعني ممكن الإنسان يزعل يقول كل حاجة تزعق، كل حاجة تغضب، أي إذا كان في حكم شرعي، خصوصا إذا كانت الغضب يقظ اللي قدامه ينقذه. يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعز عليهم يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم زعلان، فلما الرسول يغضب قدامهم هذا ما قلت أول الكلام دي تربية ليهم، لأن يعز عليهم يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم غضب، يا أخي قلنا كلام مش صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام ها يقع في نفوسهم موقعهم ويستيقظوا لأنفسهم ويعرفوا ان هم الكلام اللي قالوه كلام خطر يحتاج الى توجيه من معلمهم صلى الله عليه وسلم. زي بالظبط النبي صلى الله عليه وسلم لما ايه لما معاذ بن جبل اطول بنفس الصلاة فغاضب النبي صلى الله عليه وسلم قال افتام يا معاذ. يبقى بقى الكلام يقول لك لازم الواحد يعني كل المواقف لا، إذا في مواقف برضك ممكن الإنسان يغضب فيها، بس غضب لا يخرج عن حد الاعتدال. يعني إيه الناس يقول لك إيه الحب في الله، ودائما يقول لك يا حتى بعض الناس يعني الله يهديهم يعني بيروح يدعو الناس لازم نحب بعض لازم نحب الناس كلها، لا في حب وفي بغض، خد بالك هو لازم يكون في حب في الله وفي بغض في الله. أعزة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يبقى في لين في شدة، يبقى مش كل حاجة ايه لين لا حاجة في شدة. يا سيدنا عمر خطاب النبي خبط على النبي عليه السلام وكان جاي عشان يقتله، النبي مسكه شده ودعا الى الاسلام. وسيدنا موسى عليه السلام مع انه ربنا قال فقول له قولا لينا، برضك لما فرعون اتجبر بقى في اخر حياته ها قال واني لاظنك يا فرعون مسبورا، في الاخر بقى ايه برضك لازم يديله كلمه شديده مسبورا يعني هالكا، واني لاظنك يا فرعون مسبورا يعني ستهلك، فلازم ينبهه. يبقى الشده اللي فيها تنبيه فيها تيقظ وفيها يعني اصلاح الغير لا باس به، والغضب في هذه المواقف اللي فيها انتهاك لشرع الله او مخالفه لهدي النبي عليه الصلاه والسلام لا باس بذلك. وان كان الاصل اللين والرفق، لان ما دخل الرفق بشيء الا زانة ومن وضع بشيء الا شانة، ده الاصل طبعا. كل انسان يتكلم بابتسامه يتكلم وقل له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، يعني برضك ما دخل الرفق في شيء الا زانة ومن وضع من شيء الا شانة ونحو ذلك. يبقى ده الاصل ان يتكلم بالرفق وباللين وابتسامه، وقل لهم في انفسهم قولا بليغا، كلام البليغ الحسن يتخير الالفاظ، وجادلهم بالتي هي احسن. طبعا الايات في ذلك كثيره، لكن ما هياش قاعده مضطرده. احيانا يبقى في غضب، في شده، في عبوس في الوجه، في خصومة، كله ايه في الله، حب في الله والبغض في الله. الرسول خاتم الثلاثة وامر بمقاطعتين عاد 50 يوم، اذا كان في مصلحة كده يمكن في الزمن بتاعنا ما تنفعش، لان يعني نفس الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلوش مع عبد الله بن ابي بن سلول، لان مش هينفع معاه الخصوم دي هتزوده طغيان، يبقى تختلف من شخص لاخر ومن حال لاخر. وذلك من انكار صلى الله عليه وسلم على الصحابه وهم اهل لفهم حقيقه الامر، ولكن لما قصروا في هذا الفهم انكر عليهم. جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجه لذلك عند الامن من المباهات والتعاظم، وداخل قولي ان اتقاكم واعلمكم بالله، يعني انا ممكن الانسان يصرف بعض محاسنه اذا احتاج الامر ذلك. واظن ان عثمان بن عفان لما دخل عليه يقتلوه كان يذكر لهم يذكرهم بمحاسنه، انه هو جهز جيش العسره وهو وصل نزل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم زوجه بنتيه، وهو الذي اشترى بئر روما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر روما وله الجنه ويجعل بلاه فيها كبلاء المسلمين. كان ده بئر الواحد يهودي والناس يروح يشتروا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم عز عليه كده، يعني رغم متحكم طبعا في المدينه ما فيش مياه. فالنبي قال: من يشتري بئر روما وله الجنه. مين اشترى؟ عثمان بن عفان، اشتراه بمال وخلاص، وهو زيه زي غيره، خلاه وقف لله، ما بقاش ياخد لا فلوس ولا وقف واحد يعني ياخذ من الناس ولا يعني يتصرف في الناس يدي الواحد ويديش واحد، لا يوقف الطابور زيهم. وجعل دلاءه كدلاء المسلمين، عايز يروح ياخذ ياخذ، ما عايز يروح ياخذ ياخذ، هو عثمان زي واحد ثاني، لانه جعله وقف لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالكلمه بالجنه: من يشتري بئر روما وله الجنه. فلا باس ان الانسان يذكر بعض محاسنه او بعض مواقفه اذا لم يكن في ذلك اعجاب ولا تكبر ولا مباهاه ولا طغيان، يعني اذا احتاج الامر لذلك، اذا احتاج الامر لذلك لا باس به. بيان ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رتبه الكمال الانساني، فقد تحقق لديه الكمال العلمي بقوله: انا اعلمكم بالله، والكمال العملي بقوله: اتقاكم. زي ما قلنا في اول الكلام ان هنا جاب العمل وجاب الاعتقاد، علم بالله ده ايه؟ اعتقاد، ويشمل القول طبعا، واتقاكم يشمل الايه؟ العمل، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، قول واعتقاد وعمل. الحديث اللي بعده احنا شرحناه قبل كده، اللي هو: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه بعد إذا أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. نقف عند الباب الذي بعده، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، صلى الله عليه وسلم. المرة فاتت في أخ كان بعد حديث يسأل عن حديث، وهو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أنا ظننت أنه بيسأل عن حديث اللي أنا قلناه في الدرس: من أذن فهو يقيم. قلت: هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن يوسف ضعيف. طبعا هو حديث من اذن فهو يقيم هو ده اللي ضعيف، ولكن اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه فهذا طبعا ايه؟ حديث صحيح. اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.